بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة بشرح الشيخ الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال الشيخ الفوزان في الشرح: قال من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء. يعني المؤلف أي صاحب المتن الإمام البربهاري رحمة الله عليه أراد من هذه العبارة تنبيه على عقيدة من أصول الدين والإسلام، وهي عقيدة الإيمان بالرسل وعقيدة الإيمان بالملائكة. ولذا قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي من عقيدتنا أننا نؤمن بالأنبياء، أي نؤمن بالأنبياء جميعا على التفصيل الذي يأتي بعد ذلك، ونؤمن بالملائكة كذلك على التفصيل الذي يأتي بعد ذلك. قال: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء. وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني يقصد من هذا الحديث أن هذا الحديث يبين أصول الدين والإيمان، والمؤلف قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة، يعني رمز إلى ركنين من أركان الدين والإيمان. قال: وفي القرآن، يعني ومن أدلة القرآن على ذلك، قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أي أن هذه الآية كذلك فيها دليل على ما ذكر، وهو الإيمان بالأنبياء والملائكة. والشاهد من هذه الآية هو قول الله عز وجل: والملائكة والكتاب والنبيين. ففيها ذكر الإيمان بالملائكة، وفيها ذكر الإيمان بالأنبياء. قال: وفي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. كذلك هذه الآية فيها دليل على ما ذكر، أي المؤلف، الإيمان بالأنبياء والملائكة. والشاهد منها قول الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ففيها الإيمان بالملائكة، وفيها الإيمان بالرسل، أي أن هذا من أصول الدين ومن الإيمان، أن يؤمن الإنسان بالأنبياء وأن يؤمن بالملائكة. لماذا كانت هذه عقيدة المسلمين؟ لأن هناك من انحرف في هذا، فهناك من لم يؤمن بالأنبياء، أو من لم يؤمن بالأنبياء جميعا، وكذلك الملائكة، فهناك من لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن بالملائكة جميعا. فالذي آمن بالرسل أو بعض الرسل، آمن ببعض الرسل كاليهودي والنصارى، فإنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، والذي آمن ببعض الملائكة وكفر ببعضهم كذلك كاليهود الذين كفروا بجبريل وردوا يعني كون جبريل هو أن هو الرسول الملكي الموكل بالوحي وهكذا. قال: وقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الآية أيضا فيها شاهد لما ذكر المؤلف، هو الإيمان بالأنبياء والملائكة. ومن مما يدل على ذلك قوله تعالى في الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، وذكر الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وأوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي. هنا بدأ يتكلم عن كل يعني صنف على حدة، سيتكلم عن الملائكة أولا ثم بعد ذلك يتكلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي. والملائكة جمع ملك. قال: وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور. الملائكة سموا ملائكة، وسمي الملك ملكا من أصله في اللغة ألك، من أصله في اللغة ألك، والألك والمألكة يعني الرسالة، يعني الرسالة. ولذلك فإن الملائكة رسل الله عز وجل كذلك، فإن الملائكة رسل الله عز وجل، وذلك لأن من وظائف الملائكة أنهم لهم وظائف مكلفون بها يؤدونها في عباد الله وفي خلق الله عز وجل، بل ومنهم من هم رسل مباشرين يحملون رسالات إلى البشر كجبريل عليه السلام وغيره من الملائكة. ولذا سموا ملائكة من هذا الأصل، وهو الألك، والمألكة هي الرسالة. ولذلك فالملائكة رسل الله إلى الناس. قال: فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي. من سمى الله منهم ومن لم يسمي، وإلا فالملائكة لم يذكر أسماء يعني أكثرهم إن لم يكون كلهم إلا قليلا، يعني لم يذكر من أسماء الملائكة في القرآن أو في السنة إلا عدد قليل جدا، والملائكة عددهم كبير جدا، لا يحصي عدد الملائكة إلا الله، لا يعرف أحد عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما أحد يعرف عدد الملائكة، لكن الأدلة الواردة تدل على أن الملائكة أو أن عدد الملائكة كبير جدا جدا، يفوق الأعداد التي نعرفها في الدنيا، يفوق الأعداد التي نعرفها في الدنيا، الملايين والمليارات وكذا، لا يفوق كل هذا، يفوق كل هذا. أنت لو نظرت مثلا إلى حملة النار أو الذين يأخذون بأزمة النار مثلا، فقط أزمة النار عددهم كم؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يجرها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. 70,000 ملك، يلا بتوع الحسابات بقى يقولون ها؟ لا أنا كاتبها قدامي هو عشان أمتحنكم بها. فيعني يكون العدد 4,900,000,000، يعني ما يقرب 5 مليارات. اللي مسكين أزمة النار فقط حوالي 5 مليار ملك، مسكين الأزمة فقط حوالي 5 مليار فقط. بخلاف الخزنة وبخلاف كذا وكذا، ده دول المتعاملين مع النار عافانا الله وإياكم. مثال آخر، مثلا الذين يطوفون حول العرش أو الذين يطوفون حول البيت المعمور، يدخل البيت المعمور كل يوم 100,000 لا يعودون، يعني بيطوفوا حول البيت لا يعودون، يعني خلاص دول ما بيرجعوش يطوفوا تاني. وعلى هكذا في كل يوم مئات الآلاف تطوف ولا تعود مرة أخرى من يوم أن خلقهم الله عز وجل، فكم عدد الملائكة؟ أي نعم. وأما الأسماء فكما أشرنا قبل ذلك، فأسماء الملائكة الذين ذكروا في القرآن أو في السنة قليل جدا مع هذا العدد الكبير جدا، وهذا يدل على أن الذين ذكروا هؤلاء لهم شأن، لهم شأن كجبريل وميكائيل وإسرافيل والمنكر والنكير ومالك خازن النار ورضوان، هذا لم يثبت اسمه، لم يثبت اسم خازن الجنة رضوان هذا، لكن ورد في بعض الإش الأخبار والآثار، لكن لم يثبت حديث صحيح في تسمية خازن الجنة رضوان. ولا كذلك ملك الموت، فهناك أيضا مشهور عند البعض أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا أيضا لم يثبت، إنما الذي ثبت ملك الموت. أي نعم. قال وهم عالم من عالم الغيب، وهم عالم من عالم الغيب، خلقهم الله من النور. هم عالم من عالم الغيب، يعني الأصل فيهم أنهم لا نراهم لأنهم غيب، الملائكة لا نراهم لأنهم غيب، لكن هل يرى الملائكة؟ فالكلام الذي ذكرناه معناه أنهم لا يرون، إذن فالأصل في الملائكة أنهم لا يرون، لكن إذا رؤوا يكون هذا الإيش؟ الاستثناء، يكون هذا هو الاستثناء، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وبعض الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته الملائكية، ورأى بعض الملائكة كذلك في الإسراء والمعراج ونحو ذلك. وكذلك الملائكة قد يراهم بعض الناس، نعم قد يراهم بعض الناس، وهم كذلك يتشكلون، هم كذلك يتشكلون، فلهم قدرة على التشكل، يعني قد يتشكلون في هيئة الإنسان، وكما هو المثال أيضا في جبريل لما كان يتشكل في هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه عندما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكذلك كما في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، فإنهم تشكلوا في هيئة الأقرع والأبرص والأعمى وغير ذلك، فلهم قدرة على التشكل. ولا ينافي حديث الأقرع والأبرص والأعمى كون الملائكة موصوفون بالجمال، الملائكة من العقيدة في الملائكة أنهم موصوفون بالجمال، وإلا مما يشهد لذلك فطر الناس حتى، فضلا عن القرآن والسنة فطر الناس، فالناس حتى في كلامهم يقولون فلان كالملك، لأنهم مفطرون على أن الملائكة موصوفون بالجمال، وهذا ظهر من كلام النسوة في قصة يوسف، لما رأتنا يوسف أو رأينا يوسف عليه السلام قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فدل على أن الملائكة موصوفون بالجمال. ولا ينافي كونهم تشكلوا في هيئة أقرع وأبرص وأعمى، وهي هيئة قبيحة، أنهم موصوفون بالجمال لأن هذا من وظائفهم عند ذلك، لكن أصلهم موصوفون بالجمال، أصل خلقة الملك موصوف بالجمال. ولذا فيوم القيامة الملائكة يظهرون لبني آدم الصالحين بهيئتهم الملائكية الجميلة، يعني يظهرون لبني آدم الصالحين بهيئتهم الملائكة الجميلة، فإن الملائكة هم الذين يأخذون أهل الجنة إلى أبواب الجنة، بل الملائكة في الدنيا وهم يحتضرون أهل الخير والدين والإيمان والصلاح، تظهر لهم ملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم، يقولون لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وغير ذلك مما يطمئنون به المؤمنين عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى محبة الملائكة للمؤمنين، ولذلك من واجب المؤمن كما يأتي في آخر الحديث محبة الملائكة، لأنهم يحبوننا ويحبون لنا الخير. أي نعم، أي نعم، لكنهم غيب بالنسبة لنا الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بركة مجالس تحفها الملائكة. قال وأما الجن، قال خلقهم الله من النور. مادة خلق الملائكة هي النور، مادة خلقهم هي النور. أي نور؟ أي نور؟ فهنا هذا نور يسمى نور، ولهيب النار يسمى نور، يعني الضوء أصلي، يعني نقصد الضوء المنبعث من لهيب النار يسمى نور، فهذا يسمى نور وهذا يسمى نور. لكن هذه المادة بالتحديد لا نعرفها، لكنها مادة النور. طيب هيئة الملائكة الأصلية، شكلهم الأصلي، يعني كيف يكون شكله الأصلي الملك من النور؟ نحن لا نعرفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته الملائكية. والملائكة يتفاوتون في هيئتهم وإن كانت المادة واحدة، كما يتفاوت الإنس والجن كذلك. ففي الإنس من تجد طويل وتجد قصير وتجد كذا، كذلك في الملائكة من هو له جناحان، من هو له أكثر من ذلك، إلى 600 جناح كما هو في حال جبريل عليه السلام، فهو موصوف بأنه له 600 جناح. الجناح الواحد من جناحي الجبريل أو جناحين من جناحين جبريل سد بهما الأفق، سد بهما الأفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فرد جبريل جناحيه لم يرى السماء أصلا، ما رآها أصلا. ولذلك هذا يدل على يعني عظمة الملائكة في الخلقة، وأن منهم من هو أعلى وأعلى وأعلى وأعلى، كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ده مثنى وثلاث ورباع، دي البداية، البداية. أما النهاية فالظاهر أنها 600 جناح، لأن أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام. قال وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور. وأما الجن فالله خلقهم من النار. وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين. قال كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. قال فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعا. أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم هو كافر بالجميع، يعني لو أنه كفر بملك واحد يكون كافرا بالكل، كما هو في شأن الرسل، كما هو في شأن الرسل. فالله تعالى في شأن الرسل قال كذبت لوط المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا، مع أن الذين كذبوا به رسولا واحدا. فالمكذب برسول واحد كالمكذب بالرسل جميعا، وحكم حكم المكذب بالرسل جميعا. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا. يعني اليهود كفروا جبريل تحديدا، فكانوا يتحججون بأنهم لا يؤمنون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يرون أنه نبي، طائف منهم يعني، ويرفضون دعوته. لماذا؟ يقولون لأن الذي ينزل عليه هو جبريل، فإن هذا عدو لنا، فإنه يأتي بالحرب، فإنه يأتي بالحرب. وسبحان الله، طب ما هو يأتي بالحرب ويأتي بالإيش؟ بالسلم، يأتي بهذا وهذا. هو الموكل بكل الأوامر من الله سبحانه وتعالى للأنبياء، لكن هؤلاء اليهود لعائن الله عليهم لئام الخلق، لئام الخلق. والشخص لئيم الخلق لا يرى منك خيرا قط، ولا يرى منك إلا الشر، مع أنه قد لا يكون أصلا هناك شر، لكن هو يريد أن يجعله شرا، ولذلك لئيم الطبع. فاليهود لئام الطبع، فإنهم أنكروا يعني رسالة جبريل بسبب أن جبريل كان ينزل بأوامر الحرب على الكفار. نعم. قال كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به. فأنزل الله هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ليس هو من جبريل، إنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. قال: ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام. جبريل طبعا هو سيد الملائكة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الرسل، وهناك ملائكة عظام بعد جبريل، وأعظم الملائكة بعد جبريل ملكان: إسرافيل وميكائيل. ويظهر ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وذكر التوسل بعد ذلك، فدل على أنه لما أراد التوسل جمع أعظم الملائكة عند الله تعالى شأنا. قال: ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة، لأن الرسالة كانت لعلي، ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال شاعرهم: خان الأمين فصدها عن حيدر، يعني عن علي رضي الله عنه. وهذا طبعا إجرام يعني طوائف من الشيعة الغلاة، وإلا انتبه، ليس هذا قول كل الشيعة، ليس هذا قول كل الشيعة، لأن البعض بيعتقد أن هذا قول الشيعة جميعا مثلا، أو أنه قول الرافضة مثلا الموجودين الآن. لا، في الحقيقة هذا ليس قول الرافضة، إنما هذا قول فئة من الشيعة الغلاة، من الشيعة الغلاة الذين ألهوا عليا بعد ذلك والعياذ بالله. طيب، استكمال أو تتم للفائدة حول الكلام بالإمام بالملائكة، لأجل أن نبقي الإمام بالرسل إلى المرة القادمة. فهناك مسألة نختم بها يعني الكلام، مسألة عظيمة جدا، وهي يعني ذات فائدة كبيرة في الحقيقة، ولولا أنها ذات فائدة كبيرة ما تنازع العلماء فيها، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. وهذه مسألة تنازع فيها العلماء، والمقصود بذلك يعني من أفضل، الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل؟ طبعا صالح البشر يقصد بها من؟ يقصد بها الأنبياء وعموم المؤمنين، وعموم المؤمنين، فدول صالح البشر. أما يعني غير صالح البشر الكفار والعياذ بالله. فالمفاضلة بين الملائكة وصالح البشر هذه مسألة اختلف فيها العلماء وتنازع فيها العلماء. فقال الطائفة من يعني الطائفتين، طائفة قالت يعني الملائكة، وطائفة قالت إيش؟ صالح البشر. فالذين قالوا أن صالح البشر أفضل لهم أدلة، والذين قالوا الملائكة أفضل لهم أدلة. أما الذين قالوا يعني أن صالح البشر أفضل من الملائكة، استدلوا بأدلة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قالوا هذا تكريم لصالح بني البشر بإسجاد الملائكة لهم، فدل على أن آدم أعلى شأنا من الملائكة حيث سجدوا له. طبعا اللي بيقول بالقول الثاني بيرد عليه، فمثلا تجد يقولون أن هذا ليس لأجل أن هذا أفضل، إنما كان آدم في هذا الوقت هو القبلة التي يسجدون إليها مثلا يعني. ومما استدل به من قال بأن صالح البشر أفضل من الملائكة أيضا، أن الله عز وجل خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكن. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكن، والذي خلق باليد أعلى شأنا وأشرف. نعم. وأيضا مما قالوا في ذلك، قالوا أن طاعة البشر أشق من طاعة الملائكة، أن طاعة البشر يعني أن البشر الصالحين يعني وهم يؤدون الطاعة تكون عليهم إيش؟ أشق من الإيش؟ الملائكة، لأن الملائكة مجبولون على فعل الطاعة، أما البشر ففيهم المعصية وفيهم المجاهدة ونحو ذلك، فإذا فعلوا هذا فيدل على عظيم شأنهم أنهم فاقوا الملائكة، مع أنه مغروز فيهم حب المعاصي أو الميل إلى المعصية أو نحو ذلك والراحة والشهوة وكذا، إلا أنهم جاهدوا في ذلك. ومما استدل به كذلك من قال أن صالح البشر أفضل من الملائكة، قالوا أنه هناك أدلة كثيرة فيها أن الله عز وجل يباهي بصالح البشر الملائكة، يباهي بهم، والمباهاة بالشيء يعني معناه أعلى منه في القدر. أما الذين قالوا أن الملائكة أفضل من صالح البشر، قالوا أن الملائكة أفضل لأن الحديث فيه ما يدل على ذلك، وهو الحديث القدسي، قول الله تعالى فيه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني الملائكة، فدل على أن الصالح من البشر إذا عمل العمل الصالح ذكره الله في ملأ أفضل من ملأه هو، فقالوا هذا إذن دليل على أن الملائكة أفضل من صالح البشر. أيضا من الأدلة على ذلك التي استدلوا بها هو قول الله عز وجل آمرا الأنبياء في القرآن أن ينطقوا ويقولوا لقومهم أقوامهم: لا أقول لكم إني ملك، هذا تردد على لسان أكثر من نبي، ولا أقول لكم إني ملك، يعني ينفي عن نفسه هذه المكانة التي يريدونها منه، فهو ينفيها عن نفسه كأن هذا معناه يعني ماذا؟ أن الملك أعلى قدرا من ذلك، أعلى قدرا من ذلك. لكن في الحقيقة هناك من حقق المسألة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأتى فيها بقول جامع في الحقيقة، بقول جامع، حتى قال ابن القيم بعد ذلك: فقد أنهى النزاع وأعطى كل فريق حقه، أو كلمة نحوها يعني. وهو خلاصة كلام ابن تيمية، أنا مش أقرأه لأنه طويل طبعا، لكن خلاصة كلام ابن تيمية قال أن الأدلة هنا وهنا عظيمة وقوية وكلها تشهد للفريقين، لكن التحقيق في ذلك أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. الملائكة طول مرحلة الدنيا الملائكة أفضل، أما إذا انتهت الدنيا وكانت الآخرة فصالح البشر أفضل، حيث أن صالح البشر هيخدمهم الملائكة في الجنة ويضيفونهم ويقومون على صحبتهم إلى الجنة وكذا وكذا، ومما يجعل صالح البشر في مكانة أعلى مقاما من صالح من الملائكة، والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.